السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله في تتمة كلامه على ما بدأه من مسائل علم الحديث المندرجة في كتاب السنة من كتب الأصول: عدل الرواية الذي قد أوجبوا هو الذي من بعد هذا يجلب، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فهو هنا رحمه الله عرف العدل والعدالة، لأن من المشترط في راوي الحديث أن يكون عدلا، ليس فاسقا ولا كافرا، ويحتاج في بيان هذا إلى معرفة العدل من هو، وإلى معرفة العدالة ما هي. فلذلك يعقد هذا الفصل في كتب الأصول وكتب أصول الحديث لتعريف العدل والعدالة. فقال رحمه الله: عدل الرواية الذي قد أوجبوا، أي الذي قد أوجبوا قبول خبره بناء على قول الله جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين والتثبت من خبر الفاسق. ففهم منه أن غير الفاسق وهو العدل يجب قبول خبره، ولا يحتاج إلى أن يتبين فيه ولا يتثبت منه. قال: هو الذي من بعد هذا يجلب، أي هو الذي يجلب تعريفه بعد هذا البيت الذي أنت فيه. وجلب التعريف من التحفة لابن عاصم رحمه الله، فجلب هذين البيتين من كلام ابن عاصم، كما سبق له فيما مضى أن جلب كلاما من المنهج المنتخب للزقاق، فيستفيد بعض الأبيات من منظومات أخرى سبقته لأهل العلم في فنون مختلفة، يدرجها في مواضعها المناسبة له. وهذا من تصرفه وتفننه في نظمه عليه رحمة الله. فقال ابن عاصم في تعريف العدل في البيتين اللذين استجلبهما الناظم من تحفته، قال: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فقوله وما أبيح هذه معطوفة على الصغائر، يعني العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب من أحواله، يعني الصغائر، وما يقدح في المروءة من المباحات. فهذا هو تعريف العدل الذي استجلبه: من يجتنب الكبائر يعني مطلقا ولم يقيده بالأغلب، فلا يقع في كبيرة أصلا، أو يقع فيها ويعلم أنه قد تاب منها، ويتقي الصغائر في الأغلب. فالمشترط في الصغائر ليس أن يتقيها مطلقا، لأن هذا يصير شرط العصمة، وقد قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال: إلا اللمم، يعني ما يلم به الإنسان أحيانا من المعاصي وصغائر الذنوب مما لا يسلم منه أحد. فالمشترط في الصغائر هو اتقاؤها في الأغلب من حال الإنسان، يعني لا يكون كثيرا ملابسة لها، وإنما يكون يقع فيها في بعض الأحيان، وغالب أمره أنه يتقيها. وكذلك في الغالب يتقي ما أبيح، يعني المباحات التي تقدح في مروءة الإنسان. فقوله وما أبيح وهو في العيان، هذه الواو حالية، يعني ما أبيح حال كونه عند المعاينة عند المشاهدة يقدح في مروءة الإنسان، فهذه خوارم المروءة وقوادحها التي يطلب من العدل أن يكون مجتنبا لها في غالب أمره. فلهذا صار العدل مركب من هذه الأشياء الثلاثة بالقيود المذكورة: يجتنب الكبائر مطلقا، أو يعلم أنه قد تاب مما وقع منه فيها، ويتقي غالبا الصغائر وما يقدح في مروءة الإنسان. فأما كون الكبيرة تقدح في العدالة ولا يقبل من يواقعها إلا بالتوبة، فهذا صريح في القرآن في كتاب الله جل وعلا. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم الله جل وعلا بفسق القاذف، وهذه كبيرة واحدة من الكبائر، وهي من السبع الموبقات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المشهور: اتقوا السبع الموبقات. قال الله جل وعلا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأفاد المسألتين في الآية: الأولى أن مرتكب الكبيرة فاسق ولا يحتاج إلى أن يكرر كبيرة بعد كبيرة حتى يحكم بفسقه، بل وقوعه في الواحدة منها يفسقه. الفائدة الأخرى أن الفاسق إن تاب، أن مرتكب الكبيرة إن تاب منها زال عنه اسم الفسق، لقول الله جل وعلا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا معلوم من الأدلة الأخرى، لأن التوبة تجب ما قبلها، الكفر يزول بالتوبة، ومن باب أولى ما دونه من كبائر الذنوب وصغائرها. والكبيرة عند العلماء على الصحيح عندهم هي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، فما ورد فيه حد في الدنيا كالقذف والزنا وشرب الخمر والسرقة والحرابة ونحو ذلك، هذه كبيرة. كذلك إذا ورد فيها عقوبة في الآخرة بأن يتوعد الله جل وعلا فاعلها بالنار أو بأن نوع من أنواع العذاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضي يوم القيامة. هذا وعيد على هذا الفعل الذي هو غصب الأرض، فيدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. والصغيرة هي ما دون الحدين، يعني حدود الدنيا والآخرة، فما بين الحدين هذه هي الصغيرة. وهذا الفرق بين الصغيرة والكبيرة هو الفرق الصحيح المعتبر الذي أثر عن السلف ويدل عليه القرآن، وقد صححه شيخ الإسلام رحمه الله من 5 أوجه في فتوى له في مجموعه عليه رحمة الله. ومن العلماء من لا يرى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر أصلا، ومنهم من يرى الانقسام ويفرق بتفريق غير هذا الذي ذكر، وهذه الأقوال كلها غير صحيحة، فإن النص على أن توجد صغائر وكبائر هذا في القرآن في غير ما موضع، كقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وهذا الفرق الذي ذكره هو أن الصغيرة ما دون الحدين والكبيرة ما فيه حد في الدنيا وعيد في الآخرة، هذا هو المصحح المنقول عن السلف رحمهم الله، فقد علم بهذا الصغيرة والكبيرة. لكن العلماء يستثنون من الصغيرة ما يسمونه بصغائر الخسة، وهذا الذي مضى الكلام على أن الأنبياء معصومون منه، فإنه تقدم أن الأنبياء معصومون من الكبائر لا الصغائر إلا صغائر الخسة، لأنها تزري بالمروءة وتقدح في العدالة. فكذلك استثنها هنا العلماء صغائر الخسة، يعني التي تكون من مثل التطفيف في حبة وسرقة بيضة وما إلى ذلك من الأشياء التي لا يفعلها الإنسان لحاجته مثلا أو لشهوة داعية، إنما هي تدل على خسة نفس وعلى تأصل المنكر والمعصية في نفس هذا الإنسان. هذا مثل ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذم واستعظام الذنوب التي تقع ممن لا داعي له إليها، كالشيخ الزاني مثلا والعائل المستكبر. فهؤلاء الداعي إلى الذنب ضعيف في نفسه، فإذا واقعه مع ضعف الداعي فهذا يدل على أن الخبث في نفسه موجود، وأن نفسه ميالة إلى هذا المنكر ولو لم يغلب عليه الداعي. هذا بخلاف الشاب الذي تغلبه شهوته فتتهيأ الأسباب فيقع في المعصية في بعض الأحوال، ويقع في الزنا مثلا، يكون أخف وأعذر له ممن يقع فيه من غير داعي، أو ممن لا تكون الأسباب متوفرة ويبحث عنها ويطلبها. فهذا ما أخذ مهم، ويعجبني ها هنا تنبيه الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله على أن هذا المعنى الذي ذكر هو الفرق بين الإنسان الصالح وغير الصالح. فإنه يقول بعض الناس يظن أن الصالح من لا يقع في المعصية، هذا غير صحيح. من هذا الذي سلم من المعاصي من بني آدم؟ وإنما يقول الرجل الصالح هو الذي إذا سدت أبواب المعاصي لم يبحث عنها، المرأة الصالحة هي التي إذا لم تتوفر بين يديها أسباب المعصية لم تبحث عنها ولم تفتح مغلقات أبوابها، هذا صالح نعم. لكن إذا تحقق سبب المعصية ووجد سببهم وضعف فوقع في المعصية، هذا لا ينافي الصلاح إن تاب، كقول الله جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا جميعا وأن يقينا من نزغات الشياطين. والغرض أن الذي تتوفر له أسباب المعاصي ويقع فيها هذا أعذر ممن يفتح هو أبوابها ويهيئ أسبابها من أجل أن يقع فيها، فإذا انضم إلى ذلك ضعف الداعي في نفسه فقد استحكم هلاكه وتبين فساده، نسأل الله السلامة والعافية. إذن صغائر الخسة هذه مستثنات لأنها من هذا القبيل، الذي يسرق بيضة ويسرق حبة لا يسرقها من حاجة، ولا يسرقها من جوع، ولا يسرقها من شهوة لمال عظيم يأخذه ويغنمه، إنما يسرقها خسة في نفسه ودناءة في همته، فإذا هذا مردود الشهادة غير مقبولها. إذا الوقوع في الصغائر المشترط فيه أن يغلب على الإنسان مواقعتها أن المشترط فيه أن يتقيها الإنسان في غالب أمره، ولا يضره أن يقع فيها في المرة بعد المرة إلا صغائر الخسة، وهذه الصغائر. والقيد نفسه في خوارم المروءات، قال رحمه الله ما أبيح، يعني إفادة أن خوارم المروءات الأصل في هي باعتبار الأصل مباحة، الأشياء هذه التي تخرم في المروءات ليست من قبيل المعاصي الصغائر ولا الكبائر، لكنها تقدح في مروءة الإنسان. والمروءة عرفها العلماء بأنها المحافظة على فعل مباح يوجب تركه الذم عرفا، ليس الذم شرعا، لأن الذي يذم صاحبه شرعا هو المعاصي، لكن هذه يوجب تركه الذم عرفا، وعلى ترك مباح يوجب فعله الذم عرفا. فالمحافظة على فعل مباح يوجب تركه الذم عرفا، وعلى ترك مباح يوجب فعله الذم عرفا، هذه هي المروءة. فمن لم يحافظ على هذا وكثر منه ذلك فإن ذلك يقدح في عدالته، للمعنى الذي ذكر في صغائر الخسة. فمحافظة على فعل مباح يوجب تركه الذم، مثل مثلا الانتعال في الأماكن التي اعتاد الناس أن ينتعلوا فيها، فهذا عادة أهل المروءة أن يحافظوا عليها. لكن لو أن إنسان ترك المحافظة على هذا الفعل فيمشي حافيا حيث لم يعتد الناس المشي حافيا، فهذا يقدح في مروءته. والمحافظة على ترك مباح يوجب فعله الذم، يعني توجد أشياء مباحة حافظ أهل المروءة على تركها، ولو فعلها الواحد منهم لاستوجب ذما، فهذه ينبغي المحافظة على تركها. مثل مثلا أشهر أمثلته عند العلماء الأكل في السوق مثلا لغير سوقيين، فهذا مما يقدح في مروءة الإنسان أن يأكل في مكان ترتفع إليه الأنظار، وليس من عادة الناس أن يأكلوا في ذلك المكان، هذا ينبغي له أن يحافظ على تركه. وعند ذكر هذا المثل لا شك أنه سيقفز إلى أذهان كثير من الناس المطاعم هذه الموجودة في الأسواق الموجودة على الطرقات، ونرى سادات الناس وسراتهم والأشراف منهم يأكلون فيها ولا يعتبر ذلك قادحا في مروءاتهم، فهذا نعم هذا صحيح، وهذا مما يبين ما ذكره العلماء من أن هذه الأشياء تختلف باختلاف البلد، وتختلف باختلاف الزمن، وتختلف باختلاف الشخص وحاجته. ولذلك قيدوه قالوا لغير سوقي، يعني السوقي اعتيد منه أن يأكل في السوق، غير السوقي لا، إذا تكون قادحا في مروءة غير السوقي لا في السوقي. فكذلك يقال هنا الشيء الذي تغيرت به الأعراف وتغيرت به العوائد وصار لا يقدح في مروءة الإنسان، هذا يعتبر فيه الزمن، يعتبر فيه الوقت والحال. وهذا كله ما تقدم هو أشهر ما عند العلماء من الكلام في العدالة، أنها تجنب الكبائر واتقاء الصغائر وخوارم المروءة غالبا. بعض العلماء استشكله من جهة أن هذا لا يوجد إلا في أقل الناس، وأنه قريب من ادعاء العصمة. لذلك استشكله الصنعاني رحمه الله وغيره، واختار بعض العلماء أن الصواب في تعريف العدالة أن نقول العدل ما غلب خيره على شره، يعني ما كان الغالب من حاله العدل، ما كان الغالب من حاله أنه على خير، يعني يقع في ذنوب ويقع في معاصي ويقع في خوارم مروءة، لكن نزن حاله باعتبار الأغلب. إذن وجدنا أغلب حاله الخير فهذا هو العدل. وهذا هو الذي وقع في كلام الشافعي رحمه الله في غير ما موطن، قال في الرسالة رحمه الله، قال: فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب. ولك أن تقرأها: لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب. فيقول الأغلب من أمره هو الذي يعتبر. وأصرح منه ما حكاه عنه الصيرفي أنه قال: إن كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته. وفي الرسالة في موضعين قال: العدل من يعمل بطاعة الله. فهذا كلام الشافعي رحمه الله، ولذلك بنى عليه بعضهم كما ذكرت، ومنهم شيخنا الشيخ محمد بازمول في بحثه الجيد في هذه المسألة المفرد في كتابه الإضافة دراسات حديثية، بحث هذه المسألة بتوسع وخلص إلى هذا، إلى أن الصواب في تعريف العدالة أن العدل هو من كان الغالب من أمره أنه يعمل بطاعة الله، والذي يكون أو العدل هو من غلب خيره شره، بهذا العبارة المختصرة. وقد يقال إن هذا الذي ذكر وهو أن الغالب من أمره الخير لا يعارض ما تقدم، بل ما تقدمه تفسير لهذا، لأنه يقول لك الإنسان: وأنا كيف أعتبر الخير من الشر؟ كيف أعتبر حال هذا الإنسان وأنظر غالب أمره هل هو على الطاعة أو على المعصية؟ فنعطيه العلامات الواضحة، نقول له يكون مجتنبا للكبائر أو تاب مما وقع فيه منها، ويكون غالب أمره أن يكون مجتنبا للصغائر ولخوارم المروءة. إذن هذا الذي ذكر إن شاء الله ليس فيه مخالفة لكلام الشافعي، بل هو تفسير له وتوضيح. ونصوص القرآن كما ذكرنا نصت على أن الذي يقع في كبيرة من الكبائر يعتبر فاسقا، فعلى لو اعتبر هذا القيد بإطلاقه هو أن الغالب عليه الخير، إذا كان الإنسان الغالب عليه الخير وقذف محصنة على قول هؤلاء، إذا إن لم يعتبروا القيود التي ذكرت يلزم منه أنه لا يكون فاسقا لأن الغالب عليه الخير، وهذا لا شك أنهم لا يلتزمونه لأنه مخالف لصريح النصوص الشرعية. إذن الغالب عليه الخير ما معناه؟ معناه ما ذكر سابقا من أنه يكون في غالب، يكون متقيا للكبائر مجتنبا في غالب أمره للصغائر ولخوارم المروءة، فلا تخالف ولا تعارض إن شاء الله بين هذا وذاك. ثم قال الناظم: وذو أنوثة وعبد والعداء وذو قرابة خلاف الشهداء. هذه ذكر إشارة إلى أن هذه المسائل الأربعة التي ذكرها مما تفترق فيه الشهادة عن الرواية، ويأتي قريبا الكلام على الفرق بين الشهادة والرواية من حيث الأصل، لكن هذا الفرق بين الشهادة والرواية من حيث الأثر. فذو أنوثة أي الأنثى، والعبد أي المملوك، والعداء أي العدو، وذو القرابة أي القريب. هؤلاء جميعا في الرواية خلاف الشهداء، لأن هؤلاء شهاداتهم مردودة عند بعض العلماء في بعض الأحوال، وهذه كل واحدة من هذه الأربعة فيها تفصيل واختلاف، يعني قبول شهادة الأنثى جائز في بعض المواطن دون بعض، وفيه خلاف في بعض المواطن، وكذلك قبول شهادة العبد المشهور عند العلماء أنه ليس بمقبول، وجاء عن بعض السلف وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قبول شهادته هو الراجح الصحيح. وكذلك العدو، بعض العلماء لا يقبل شهادته لمكان التهمة في أن يحمله عداؤه على شهادة الزور، وعكسه القريب عكس العدو. القريب قد تحمله قرابته على أن يشهد لقريبه بما ليس من حقه، أو العكس دفعا للضرر عنه يشهد له بالسلامة من شيء وقع فيه. وهذه فيها تفصيل عند العلماء، هل كل قرابة أو شهادة الوالد والوالد فقط، الوالد والولد فقط، واختلف في الأخ، وهل في كل الشهادة أو في غيرها، على تفصيل مبسوط في مكانه من كتب القضاء ومن كتب الفقه. لكن غرض الناظم رحمه الله أنه في هذه الأربعة لا ينظر في الرواية إلى هذه الأربعة، يعني رواية المرأة كرواية الرجل إن كانت توفرت فيها الشروط المعتبرة، وكذلك رواية العبد، وكذلك رواية العدو، ورواية القريب، لا يلتفت إلى هذه المعاني. بخلافها في الشهادة فقد اعتبرت في بعض المواطن والتفت إليها في بعض الأحوال. ثم قال تنبيها وتتميما لما سبق في الكلام على تعريف العدالة، قال ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار. هذا يعني أن ما تقدم من الكلام على اجتناب الكبائر والصغائر يحتاج إلى قيد وإضافة، وهو أن الصغيرة مع الإصرار عليها تصبح كبيرة، الصغيرة مع الإصرار عليها تصبح كبيرة. فلهذا قال ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار، يعني الإصرار على الذنب مبطل للثقة بخبر صاحبه، لأنه يدل على فسقه. ومعنى الإصرار على الذنب أن يداوم عليه ولا يتوب منه، ليس معناه أن يقع في الذنب ثم يندم ويتوب ثم يقع فيه مرة أخرى ثم يندم ويتوب ويقع فيه مرة أخرى، هذا لا يسمى إصرار. وقد قال الله جل وعلا في حال هؤلاء في الحديث المشهور الحديث القدسي، قال الله جل وعلا فليفعل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فليفعل عبدي ما يشاء. لكن الغرض أو المقصود أنه يقع في الذنب ثم لا يتوب منه ويصر عليه ويواظب عليه ويداوم وينتهي من الذنب وهو عازم على أن يفعله في المرة القادمة وعلى أن يرجع إليه مرة أخرى، فهذا هو الإصرار الذي يجعل هذا الذنب كبيرة من الكبائر. وقد أثر هذا المعنى وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ترجمان القرآن، رواه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، أن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس كم الكبائر؟ أسبع هي؟ فقال إلى 700 أقرب منها إلى 70، غير أنه لا كبيرة مع الصفر ولا صغيرة مع إصرار. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن الكبائر هي إلى 700 أقرب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم تقوا الموبقات السبع والسبع الموبقات، هذا ليس على الحصر، ولكن ذكر هذه الكبائر لأنها من أعظمها وأشدها وكثيرا ما يقع الناس فيها، لذلك خصصت بالذكر من أجل هذا، من أجل أنها من أعظم الكبائر ذنبا عند الله جل وعلا وجرما، ومن أجل أن الناس يقعون فيها كثيرا، لهذا ورد التنصيص عليها. أما ومن أجل أن الدواعي إليها موجودة وأسبابها تتوفر وليست هي محصورة، أما غيرها فكثير جدا من الكبائر تعتبر من الكبائر مما ينطبق عليها حد الكبيرة وإن لم ترد في هذا الحديث، وقد عني العلماء بجمعها وصنفوا فيها التصانيف، ومن آخرها وأجمعها وأكبرها كتاب الهيتمي على خلل فيه، لأنه يدخل بعض الأشياء قد لا يوافق على كونها كبيرة، وقد وصل بها إلى نحو من 500 إلى نحو من 500 كبيرة من الكبائر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وللذهبي رحمه الله جزء في ذلك مطبوع منه نسختان، نسخة صغيرة هي الصحيحة المعروفة عن الذهبي رحمه الله، ونسخة كبيرة لا تصح نسبتها إليه، فيها حكايات وأخبار وأشياء لا تصح نسبتها للحافظ الذهبي رحمه الله. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه لا كبيرة مع استغفار، يعني الإنسان إذا وقع في ذنب ولو عظم فيني إذا استغفر الله عز وجل غفر له، وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه رحمة الله جل وعلا، يعني هذه الكبائر غير الذنوب قد يغفر الله جل وعلا من غير استغفار، فمن باب أولى إذا أذنب العبد ثم استغفر الله جل وعلا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمع الاستغفار والتوبة تغفر جميع الذنوب، نسأل الله جل وعلا من فضله. وكذلك لا صغيرة مع إصرار، فالمداومة على الذنب، هذه المداومة التي تشعر بقلة المبالاة بالدين وقلة الرعاية لحرمته، هذه تجعل الصغيرة كبيرة. قال رحمه الله تفريعا على اشتراط العدالة: فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل أو فيما بطن. يقول بما أن العدل أو الراوي الذي يجب قبول خبره هو العدل، إذن ينبني عليه أن تترك رواية من لم تثبت عدالته وهو المجهول. فقال فدع أي يترك لمن جهل، أصلها أترك من جهل، يعني رواية من جهل، هذه اللام للنقل لتأكيد المفعولية. فدع لمن جهل مطلقا، هذا القسم الأول من المجاهيل من المجهولين، ومن في عينه يجهل، هذا القسم الثاني، أو فيما بطن، هذا القسم الثالث. فأفاد أن المجهول غير مقبول الرواية، وأن روايته متروكة بناء على اشتراط العدالة في الراوي. وأفاد ثانيا أن المجهول ثلاثة أقسام: القسم الأول المجهول مطلقا، يعني مجهول الظاهر والباطن، جهلت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة، لهذا قال مطلقا، يعني من جهة الظاهر والباطن، وهو عند العلماء من روى عنه اثنان ولم يوثق، إذا روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق هذا مجهول الظاهر والباطن. القسم الثاني قال ومن في عينه يجهل، هذا مجهول العين، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، فهذا عينه مجهولة، لم يروي عنه إلا راو واحد، فإذا روى عنه اثنان فأكثر هذا مجهول الظاهر والباطن، عينه معروفة، لكن إذا لم يروي عنه إلا واحد هذا مجهول العين، وترتفع هذه الجهالة عند أهل العلم برواية اثنين فأكثر، قيدهما الخطيب بأن يكون من المشهورين بالعلم، هذا نص عليه الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، نص عليه قال إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة، وتبعه على ذلك عامة أهل العلم. القسم الثالث في قوله أو فيما بطن، يعني مجهول الباطن فقط، علمت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة، وهو المستور، قال ابن الصلاح رحمه الله، لأن هذا التقسيم الثلاثي هو الذي ذكره الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث، وتبعه الناظم وأكثر المصنفين في علوم الحديث، لكن فيه غموض في الفرق بين الثالث والأول، يعني المستور الذي جهل باطنه فقط ولم تعلم عدالته الباطنة وظاهره العدالة، وبين القسم الأول الذي هو مجهول الظاهر والباطن، هذه في تحرير الفرق بينهما نوع من الإشكال، ولهذا اختار الحافظ بن حجر رحمه الله والسخاوي وغيرهما أن المجهول قسمان فقط: مجهول العين وهو مجهول الظاهر والباطن، من لم يروي عنه إلا واحد، لم تعلم عدالته الظاهرة ولا عدالته الباطنة. والقسم الآخر هو مجهول الحال، من علمت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة، وهذا هو المستور، روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق. فهذا التقسيم إن شاء الله هو الأوضح والأشبه كما قال السخاوي رحمه الله. ثم قال الناظم: ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار. يعني ما دام الكلام عن العدالة وتعريفها، كيف يثبت في الراوي أنه عدل أو ليس بعدل؟ قال رحمه الله: إن العدالة تثبت بأحد ثلاثة أشياء: الاختبار والتعديل والانتشار. فأما الاختبار فمعناه أن يعتبر حال الراوي ويختبر سره وعلانيته، وذلك بطول الصحبة والمعاشرة سفرا وحضرا والتعامل معه، هذا الاختبار. الثاني هو التعديل، وهذا بتعديل من يعتمد قوله في هذا الباب، وهم أئمة الجرح والتعديل، العلماء المعروفون بأحوال الرواة وتتبع أخبارهم، المعلومون الجهابلة المسلم لهم هذا الباب، وقد ترجم لأكثرهم كلاما في الرجال والرواة ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه تقديمة الجرح والتعديل، ترجم لهؤلاء الأئمة الأكابر مرتبين على طبقاتهم بدءا من مالك بن أنس رحمه الله إلى وقته، إلى أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وحتى من بعدهم. والحافظ الذهبي رحمه الله له جزء مطبوع اسمه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، تكلم فيه على طبقات هؤلاء إلى زمنه رحمه الله، يعني إلى طبقة مشايخه كالحافظ بن الحجاج المزي وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره، وتستمر هذه الطبقة إلى زمننا هذا. حتى السخاوي ذكر بعض المعتمدين في زمنه أو بعد الذهبي، ومنهم الذهبي نفسه والحافظ بن حجر رحمه الله ثم السخاوي، وإلى زمان الناس هذا المعتمدون في هذا الباب المعروفون بالديانة والمعروفون بتتبع أحوال الرواة، هؤلاء هم المرجع إليهم في هذا الباب. الثالث قال الانتشار، يعني الشهرة والاستفاضة. بعض الأئمة لا يحتاج إلى أن يزكيه مزك ولا أن يعدله معدل. قال الخطيب رحمه الله في الكفاية: باب في أن المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل. ثم سمى رحمه الله جماعة من هؤلاء ممن استفيضت شهرتهم وانتشرت عدالتهم حتى لا يحتاجون إلى تعديل معدل، ومنهم الإمام مالك بن أنس وأبو عمرو الأوزاعي والليث بن سعد والثوري وهؤلاء الأئمة الأكابر الأعيان عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه الأشياء الثلاثة التي تثبت بها العدالة وترتفع بها الجهالة. وبعض العلماء يزيد شيئا رابعا وهو مختلف فيه، من العلماء من يقبله منهم من يرده. وهذا الرابع هو أن هذا الراوي يروي عنه جماعة من المحدثين المعروفين المشهورين ولم يوثقه معتمد، وكذلك لم يأتي في حديثه بما ينكر عليه. فبعض العلماء يمشي حديث هذا الصنف فيقول تثبت عدالته بهذا، ومنهم الذهبي رحمه الله نص على هذا في ترجمة مالك بن الخير في الميزان، قال الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. وهذه مشى عليها الشيخ الألباني رحمه الله فصحح أو حسن حديث جماعة من هؤلاء، ومن الناس من ينازع في هذه المرتبة. قال رحمه الله: وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ثاوي، وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما. يعني أن ما تقدم من الكلام على التعديل هو كله في التعديل الصريح، يعني الذي ينقل تعديلا صريحا عن العالم. وثم قسم آخر من التعديل هو الذي يسمى بالتعديل الضمني، يعني لا يكون فيه تصريح بالعدالة لكن تستفاد هذه العدالة ضمنا من أشياء ذكر من هذه الثلاثة: قضاء القاضي وأخذ الراوي، يعني رواية الراوي عنه، أخذه عنه وتلقيه للعلم منه، وعمل العالم، يعني عمل العالم برواية الراوي. فأما قضاء القاضي فمعناه أن يشهد شاهد بين يدي قاضي، وهذا القاضي معلوم أنه يتحرى في الشهود ويلتزم الأخذ بشهادة العدول دون غيرهم، فإذا أمضى حكما بشهادة هذا الشاهد هذا يعتبر تعديلا له، تثبت عدالة هذا الراوي بقال عدله القاضي فلان لأنه أخذ بشهادته. وهذا كما سيذكر الناظم في البيت الثاني: وشرط كل أن يرى ملتزما، يعني الشرط في الثلاثة كلها بما فيه القاضي أن يكون معلوما بالتزامه الأخذ عن العدول وبرد شهادة غيرهم. وهذا واضح لا شك أن القاضي إذا قضى بأمضى قضية بشهادة شاهد معين أن ذلك تعديل له، لكن أن يعلم أنه اعتمد على ذلك الشاهد، يعني لا يكون بنى على علمه أو يكون بنى على شهادة غيره من الرواة تأيد بهذا، لا، يكون علم أنه بنى على شهادة ذلك الشاهد. وكذلك يقال في الثانية وهي أخذ الراوي، يعني رواية الراوي عن رجل معين، فرواية الراوي عن رجل معين من حيث الأصل لا تدل على عدالته، هذا الذي عليه أكثر العلماء، لأن كثير من الرواة يأخذ عن الثقة والضعيف ويكتب عن الثقة والضعيف، بعضهم تطلبا للإغراب، وبعضهم لأنه ليس له أهلية التمييز بين الرواة، وبعضهم لأنه يحتاج أن يكتب الضعيف ليعرف حديث الضعف كما كان عليه أئمة الحديث ابن معين وغيره. إذن أخذ الراوي مطلق، أخذ الراوي عن آخر ليس تعديلا ولا تزكية على المشهور المعروف عند العلماء، لكن إذا كان هذا الراوي ملتزما الأخذ عن الثقات لا يأخذ عن غير الثقات، فنعم أخذ الراوي هذا الذي يلتزم الرواية عن الثقات يعتبر تعديلا. فإذا وجدنا رجلا مثلا في شيوخ رجل معروف بأنه ينتقي الشيوخ ولا يحدث إلا عن ثقة، ولم نجد فيه تعديلا، يكفي في ثبوت عدالته أن يكون من شيوخ فلان، لأن هذا فلان يلتزم الثقات من مشايخ الرواية. لهذا قال أحمد رحمه الله قال إذا روى عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن مهدي شيخه، إذا روى عبد الرحمن عن رجل فهو حجة. فهذا يفيد أن العالم إن كان يلتزم الثقات فرواية الرجل عنه تعتبر توثيقا. ومن هذا الباب أخذ العلماء أن إخراج البخاري للرجل أو مسلم للرجل في كتابه هذا يعتبر توثيقا له، لأنه التزم الثقات والتزم العدول. ولهذا تجد الحافظ بن حجر رحمه الله أحيانا في ترجمة بعض الرواة ينص على أنه مثلا أخرج عنه ابن خزيمة أو صحح له ابن خزيمة، صحح له ابن حبان. فهذا ماذا يفيد؟ يفيد أنه عدل عنده، لأنه اشترط في كتابه الرواية عن العدول. إذا كان اشترط في كتابه الرواية عن العدول فهذا يعني أن إخراجه لرواية هذا الرجل أو روايته عنه أو إخراجه له في الصحيح الذي اشترط فيه العدل هذا يعني أنه تصحيح له، وهذا هو المصحح عند أهل الأصول وهو المعروف عند عن المحدثين عليهم رحمة الله. بل إن الباجي رحمه الله عد خلاف هذا شذوذا، يعني الذي يقول أن رواية الراوي المعروف بالأخذ عن الثقات عن رجل معين ويسميه ليست تعديلا له يقول هذا شاذ وحري به أن يكون كذلك. لهذا اعتنى العلماء بمعرفة شيوخ شعبة مثلا وشيوخ مالك ينصون عليه إذا كان الرجل ممن روى عنه مثل مالك وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهؤلاء الأئمة المعروفون بانتقاء الشيوخ ورواية عن الثقات هذه تذكر في ترجمته وتعتبر تزكية له وتعديلا وشيئا يذكر في ترجمة هذا الراوي يرفع من شأنه. والثالث قال رحمه الله وعمل العالم، يعني أن العالم يعمل بالحديث المعين الذي أداه ذلك الراوي ويحتج به، وقد علم أن ذلك العالم لا يحتج إلا برواية العدل ولا يحتج إلا بما صح عنده. فإذا علم أنه اعتمد على تلك الرواية بعينها فهذا تعديل له، بخلاف ما لو أخذ بما يوافق ما في حديث معين ولم نعلم بنصه ولا بغير ذلك أنه اعتمد عليه على هذه الرواية المعينة، ها هنا لا يكون تعديلا، لأنه يمكن أن يكون هو الحديث عنده ضعيف لكن وافق المعاني أو وافق القياس أو وافق فتاوي الصحابة أو رأى أن العمل به خير من اجتهاد الرأي أو ما إلى ذلك من الأحوال التي تعرض في مثل هذا الموضع. فالشرط إذن أن نعلم أن هذا العالم اعتمد على هذه الرواية بعينه، فحين ذاك يكون هذا تعديلا له. وفيما سبق في رواية الراوي عن الرجل فاتني التنبيه على أنه ليس منه، يعني ليس من رواية الراوي عن رجل الذي يعتبر تعديلا له أن يقول حدثني الثقة مثلا ولا يسميه، لا يظن أن هذا مثل ذاك، لأن فرق بين أن يقول حدثني فلان ويسميه وهذا الإنسان معلوم هذا الشيخ أو هذا العالم معلوم بتحريه للثقات ونحن لم نجد ولا نعرف طعنا ولا قدحا في الشيخ الذي روى عنه يعتبر روايته عنه تزكية كافية تثبت بها عدالته. لكن أن يقول حدثني الثقة نحن لا ندري من هو هذا الثقة، قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. الشافعي رحمه الله كان يقول حدثني الثقة يقصد به إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف عند غيره من علماء الحديث كلهم، لهذا هو قد يحسن به الظن أو الآخر يتزين له فيظنه ثقة ويروي عنه لكن غيره لا. إذن إذا قال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو حدثني بعض ثقات المسلمين أو بعض ثقات من أصحابنا هذا غير مقبول ولا يصح ولا يعتبر لا تثبت به عدالة الراوي لاحتمال أن يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، بل هذا الاحتمال هو الأقوى. قالوا لأن كونه يعدل عن تسميته ويكني عنه بهذا يدل على أنه علم أن فيه شيء، يعني يعلم أنه لو سماه لما قبله الناس، وإلا لو كان يعلم أنه بمكان القبول عند الناس لما قال حدثني الثقة، وهذا في الغالب، وإلا قد يقول حدثني الثقة ويكون ثقة، كان يكون مثلا صغيرا أو لغرض من الأغراض. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. ثم قال عليه رحمة الله: والجرح قدم باتفاق أبدا، إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو بدون مين، وقيل بالترجيح في القسمين. فهذه من تمام الكلام على مباحث العدالة والتعديل وما يتعلق بها، وهي مسألة تعارض الجرح والتعديل. فيقول الناظم رحمه الله: إن لذلك ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون الجارح أكثر عددا، يعني المجرحون خمسة أو ستة أو سبعة من أئمة الحديث والمعدل واحد. فها هنا يقول رحمه الله: قدم الجرح باتفاق، يعني المتفق عليه أن الجرح هو المقدم، وهذا الاتفاق حكاه الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية. وسبب في هذا أن الجرح من حيث الأصل الجارح معه زيادة علم، معه علم شيء غاب عن المعدل، فإذا انضم إلى هذا أن يكون المجرح أكثر والمعدل واحد، فهذا لا شك أن المقدم هو الجرح لا التعديل. ومحل هذا الاتفاق، محل هذا الاتفاق حيث يكون حيث لا يكون الجرح مبهما والتعديل من متثبت عارف بسبب الجرح الذي جرح من أجله الراوي، وإلا فإن هذه الصورة على ندرتها وربما لا يكون لها مثال، هذه الصورة لا يقدم الجرح على التعديل. يعني إذا كان الجرح مبهم أو يكون مفسرا بسبب، ويكون المعدل متثبتا معروفا بتثبته في التعديل، وأنه لا يعدل إلا من صحت عنده عدالته بالأدلة البينة، ثم أو يكون عالم السبب الذي من أجله جرح الراوي وعلم انتفاءه عنه، إما توبته مثلا وإما براءته من ذلك السبب، فإن في مثل هذه الصورة المقدم هو التعديل، لأن المعنى الذي من أجله قدم الجرح غير موجود وهو زيادة العلم. ها هنا لا، ها هنا زيادة العلم مع المعدل. وهذه الصورة تذكر نظريا، وإلا أظن أنه لا يمكن أو يبعد جدا أن تكون لها مثال في الواقع، يعني يتفق جماعة من أئمة الحديث اثنين وثلاثة وأربعة على تعديل رجل ويكون هذاك الرجل بريئا من ذلك الجرح، هذا نادر. بل قال الذهبي رحمه الله: لا أعلم رجلا اتفق اثنان من أئمة، رجلا ثقة يعني اتفق اثنان على تجريحه. فهذا الذي يوجد العكس، العدل قد يخطئ فيه الواحد فيجرحه، أما أن يتوارد أئمة الجرح والتعديل على تجريح عدل فهذا غير موجود أو قليل جدا. الحالة الثانية أن يكون عدد الجارحين مساويا لعدد المعدلين، والثالثة أن يكون عدد المعدلين أكثر، وهاتان الحالتان يشملهما قول الناظم وغيره كهو، يعني الجرح قدم إن كان من جرح أعلى عددا، هذه الحالة الأولى. وغيره يعني غير هذا الحال، غير هذا الحال ما هي حالة؟ أن يكون الجارح مساوي للمعدل أو يكون المعدل أكثر من الجارح. قال: كهو بدون ميني، يعني الحكم واحد وهو أن الجرح هو المقدم، يعني أن الجرح هو المقدم. وقيل بالترجيح في القسمين، يعني قيل في هذه الحال أنه إذا كان الجارح مساوي أو المعدل أكثر الترجيح بين القسمين، والترجيح هذا هو الذي مال إليه ابن دقيق العيد رحمه الله، لكن أكثر أهل الحديث على الأول وهو المنسوب إلى الجمهور، نسبه الخطيب البغدادي رحمه الله إلى الجمهور، يعني تقديم الجرح في الحالتين. والحق فيه التفصيل، وأن مقصودهم بتقديم الجرح ليس مطلقا، لكن تقديمه في حال معين بحسب التفصيل الذي سأذكره، وهو أنه إن كان الجرح مفسرا والتعديل مبهما فهنا نعم هنا يقدم الجرح، وينبغي أن يكون هذا هو موضع ما حكي عن الجمهور أن الجرح هو المقدم، يكون الجرح مفسر والتعديل مبهم. إذن الجرح مقدم بلا شك، بل إذا كان الجارح مساوي، بل حتى ولو كان المعدل أكثر، يعني عدله أربعة من المحدثين مثلا وجرحه اثنان، أو عدله اثنان أو ثلاثة وعدله وجرحه واحد، الجرح هو المقدم لأن الجارح معه زيادة علم، والمعدل قضى بظاهر الحال، ولهذا كان التعديل غير مفسر. يقول مثلا هذا ثقة أو صالح الحديث مثلا، ويأتي العالم فيبين أن في روايته خالف فيجرحه بها، فها هنا الجارح هو المقدم. أما إذا كان الجرح مبهم وكان التعديل من متثبت، يعني عدله اثنان مثلا متثبتان إمامان في هذا الباب، وجرحه رجل جرحا مبهما، جرحه إمام من الأئمة جرحا مبهما، فهذا الرجل ثبتت عدالته بتعديل المعدلين، والجرح من الجارح مبهم لم يفسره، إذن لا ينتقل عن أصل ثبت بتعديل المعدلين إلى جرح جارح لم يفسر سببه، لا سيما إن كان هذا الجارح متعنتا أو متشددا أو يميل إلى التشديد في الجرح، فإن هنا يقوى جدا جانب تقديم العدالة. وهذا نص عليه الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله وغيره، أن الجرح إذا كان مبهما فإن المقدم هو التعديل. وهذه هي الصورة التي ذكر استثناؤها فيما سبق، أن محل تقديم محل الاتفاق على تقديم الجارح إن كان أكثر عددا حيث لم يثبت عدالة الراوي بما تثبت به العدالة، فإذا ثبتت عدالته يكون هذا هو الأصل الذي لا يخرج عنه إلا بثبت، وذاك في محل إذا كان الجارح أكثر، ها هنا إذا كان الجارح مساويا أو المعدل أكثر من الجارح. إذن يرجع الكلام إلى أن قول الناظم رحمه الله وغيره كهو، نقول هذا فيه تفصيل، إن كان الجرح مفسر والتعديل مبهم فنعم الجرح هو المقدم، وهذا هو محل تقديم الجمهور من العلماء الحديث للجرح، فهو يكون مفسر. أما إن كان الجرح مبهم والتعديل من عالم معتبر تثبت بمثله عدالة الراوي، فها هنا لا يقبل الجرح. وهذا هو التفصيل عند العلماء في مسألة اشتراط التفسير في الجرح، فإن بعض العلماء أطلق أن الجرح المبهم لا يقبل مطلقا، ومن العلماء من أطلق أن الجرح مقبول مطلقا ولو كان مبهما، والصواب التفصيل، أنه إن لم تثبت عدالة هذا الراوي وجاءنا جرح من عالم معتمد فإنه يقبل ويجرح الراوي ولا تثبت عدالته وتسقط عدالته بمجرد جرح العالم بجرح مبهم، لأن الرجل لم تثبت عدالته. أما إن ثبتت عدالته بالبينات فإنه ها هنا لا يقبل فيه الجرح المفسر، لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا، والجرح المبهم مردود. ولهذا تجد العلماء يعتنون في مثل هذا الحال بتفسير الجرح، إذا كان الرجل فيه عدالة سبقت أو يوجد من يعدله يفسرون الجرح ويبينونه، حتى يعلم أن عند الجارح زيادة علم خفيت على المعدل. هذا ما يتعلق بقضية تعارض الجرح والتعديل، وهي من القضايا المهمة التي ينبني عليها في تصحيح الأحاديث وتضعيفها مسائل كثيرة، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، ولها القواعد النظرية هذه التي ذكرت، وهذه القواعد فيها تفصيل في كتب الجرح والتعديل، لكن ها هنا نصيحة ذهبية أنصح بها من يريد أن يعتني بهذا الشأن، فإنها نافعة غاية النفع، وهي أن الإنسان قد يقرأ هذه القواعد النظرية في متى يقدم الجرح ومتى يقدم التعديل، لكن هي قواعد عامة، وأحوال الرواة تختلف اختلافا كثيرا، وأحوال المجرحين والمعدلين كذلك تختلف اختلافا كثيرا، فلهذا يصعب عليه أن ينزل هذه القواعد على واقع حال الرواة، فيأخذ مثلا ترجمة من تهذيب الكمال أو من تهذيب التهذيب، فإذا وجد اختلاف من الأئمة في تجريحه أو تعديله يصعب عليه الخروج بنتيجة، ولا يستطيع أن يحكم على هذا الراوي هل الجرح هنا مقدم أو التعديل مقدم، هذه كثيرا ما تعرض لطالب العلم. وشفاؤها وحلها في هذه النصيحة الذهبية التي أشرت إليها، وهي ما نصح به الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الباب، وهي أن يقرأ طالب العلم في ميزان الاعتدال الحافظ الذهبي رحمه الله. فإن الحافظ الذهبي وكتابه الميزان مخصوص بالضعفاء يذكر كل من تكلم فيه، اشترط على نفسه الاستيعاب كل من تكلم فيه ولو بغير قادح، فمن ثبت جرحه جرحه، ومن تكلم فيه بغير قادح يرد الكلام فيه ويبين أن عدالته ثابتة، ويناقش أقوال أئمة الجرح والتعديل، ويستعمل هذه القواعد ويؤصل ويفسر سبب رده لجرح هذا، ويفسر لماذا ثبتت عدالة هذا. والحافظ الذهبي من اعتنى بهذا الباب، وله فيه جزء مفرد مطبوع من تكلم فيه وهو ثقة. فلهذا القراءة في هذا الكتاب هو ميزان الاعتدال تعطي للإنسان ملكة التعامل مع أقوال علماء الجرح والتعديل، فيستطيع أن يخرج بعد ذلك بنتيجة من كلام الأئمة إن اختلفوا في رجل بسبب استصحابه لطريقة الحافظ الذهبي في التعامل مع هؤلاء الروات. وأنا كان يحصل هذا معي، كنت أقرأ في بعد أخذ هذه القواعد نظريا في تراجم الرواة فلا أستطيع أن أخلص إلى نتيجة، حتى سمعت الشيخ الألباني رحمه الله في بعض دروسه في المسجلة في سلسلة الهدى والنور ينصح بهذه النصيحة، ووجدت فائدته في استعمالها. فمن كان يتعثر في مثل هذه المواطن فهذه هي وصفته من إمام هذا العلم في هذا الزمان، وهو الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه رحمة الله: كلاهما يثبته المنفرد، ومالك عنه روي التعدد، وقال بالعدد ذو دراية من جهة الشاهد للرواية. هذا يعني أن ما تقدم من الجرح والتعديل لا يشترط فيه أن يجرح اثنان ولا أن يعدل اثنان، بل على المشهور المعتمد عند العلماء يكتفى بتعديل واحد، وهذا الذي جرى عليه الأئمة جميعا في عملهم في الجرح والتعديل. إذا صح تعديله عن واحد كفاه ذلك، وإذا صح تجريحه عن واحد كفاه ذلك. ولهذا لا يزالون في كتب الجرح والتعديل يكتفون بكلام الواحد، وينقلون عن الإمام الواحد، يقول جرحه فلان، تكلم فيه فلان، وذكر فيه فلان كذا، وهذا كاف إذا كان ذلك العالم معتمد. وكذلك إذا وثقه الواحد يكفي، لأنه لا يشترط في ثبوت العدالة أن يعرفه أكثر من واحد أو يجرحه أكثر من واحد. هذا من التعنت الذي قد يؤدي إلى أن لا يعرف حال كثير من الرواة عدالة ولا جرحا، لكن الذي جرى عليه عمل علماء الحديث وأئمة الجرح والتعديل هو الاكتفاء بواحد. وفي المسألة قولان آخران. القول الأول هو أنه تشترط اثنان فأكثر في التعديل والتجريح في الرواية والشهادة، وهذا الذي أشار إليه بقوله ومالك عنه روي التعدد، يعني روي عن مالك رحمه الله أن الشهادة والرواية لا بد فيهما من تزكية اثنين أو جرح اثنين، يعني حتى تقبل شهادة شاهد يعدله اثنان، حتى ترد شهادته يجرحه اثنان، وكذلك في الرواية. وهذا يقول روي عن مالك رحمه الله، وتبع ابن عاصم الذي عقد هذا في تحفته بقوله وشاهد تعديله باثنين كذاك تجريح مبرزين. مبرزين يعني صفة للمجرح والمعدل، لا بد أن يكون مبرزين. ولم أجد من حكى هذا المذهب عن مالك رحمه الله لا سيما في الرواية. نعم ذكر الخطيب رحمه الله عن الباقلاني أنه عزى ذلك إلى أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيره أنهم يشترطون الاثنان فأكثر، لكن لم أجده منقولا عن مالك رحمه الله لا في كتب الحديث العامة ولا في كتب الأصول التي صنفت على مذهب مالك رحمه الله. فالباجي وابن القصار وغيره من الكتب التي وصلتنا ممن صنفت على طريقة المالكية، وكذلك كتب القرافي، لم أجد من ذكر هذا المذهب عن مالك رحمه الله، فينظر من أين مصدر الناظم فيه. وهذه في هذا الباب فقط في مسائل الأخبار هي المسألة الثالثة التي ينسبها الناظم إلى مالك رحمه الله ويكون المعروف عنه خلافه، وهذا يصلح أن يكون بحثا لبعض طلاب العلم في المسائل المنقولة عن مالك رحمه الله في مصطلح الحديث، فإن قد بحثت أصول مالك وقواعده والمسائل المنقولة عنه في أصول الفقه، لكن يحتاج كذلك إلى أن ينظر في هذه المسائل المنقولة عنه في أصول الحديث، في اشتراط التعدد في الرواية وفي قبول الخبر الواحد إذا عارض القياس وما إلى ذلك من هذه المسائل التي ذكر بعضها الناظم عن مالك رحمه الله. فلو تتبعها طالب فجمعها وبين ما يصح نسبته إلى مالك رحمه الله مما لا يصح لكان ذلك حسنا مفيدا. والقول الثالث هو الفرق بين الرواية والشهادة، فيشترط التعدد في الشهادة ولا يشترط في الرواية، يعني يقول في شهادة الشاهد لابد أن يعدله اثنان، أما رواية الراوي فيكتفي أن يعدله ويجرحه واحد. هذا كذلك مرجوح، والراجح الذي عليه العمل هو الأول. قد احتج له الخطيب رحمه الله بقبول عمر رضي الله عنه تزكية سنين أبي جميلة من عريفه، احتاج هذا سنين رحمه الله إلى شيء عند عمر رضي الله عنه، شهد عنده بشهادة فزكاه عريفه، قال يا أمير المؤمنين إنه غير متهم، فقبل عمر رضي الله عنه شهادته في قصة معروفة في ذلك. هذا دليل على أن عمر رضي الله عنه ومن بعده من العلماء والأئمة يكتفون في قبول رواية الراوي بأن يعدله واحد، ويكتفون كذلك في رده بأن يجرحه واحد، على إن لم يكن فيه معارض. إن كان فيه معارض يرجع إلى مسألة تعارض الجرح والتعديل التي تقدمت. ثم قال عليه رحمة الله: شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زك وغيره رواية. يعني ها هنا ذكر الفرق بين الشهادة والرواية، لأن سبق الإشارة إليها، وأن بعض العلماء يفرق بين الشهادة والرواية مثلا في قبول اثنين في الشهادة دون الرواية، أو في قبول شهادة المرأة وردها، أو قبول رواية العبد ورد شهادته وما إلى ذلك. يحتاج في هذا كله إلى الكلام في الفرق بين الشهادة والرواية، وكثير من الكتب تكتفي في الفرق بينهما بأنه مثلا يقول لك يقبل رواية العبد في الرواية دون الشهادة، أو يقبل رواية العبد والأنثى في الرواية وترد في الشهادة، ويفرقون بهذا، وهذا معلوم أنه أثر عن الفرق وليس فرقا. ولهذا قال القرافي رحمه الله في مقدمة في الفرق الأول من الفروق، هو الفرق بين الشهادة والرواية، جعله أول كتابه الفروق، قال إني مكثت في طلب هذا الفرق 8 سنين يحاور الفضلاء ويسألهم ويبحث عن هذا الفرق، فلم يجد عندهم إلا هذا، إلا أنه الشهادة ترد فيها شهادة العبد والأنثى وتقبل في الرواية، وبين أن هذا أثر. قال حتى وقفت على الفرق في شرح البرهان للمازري رحمه الله، فذكر حاصل ما نظمه الناظم ها هنا، وهو أن كلا من الشهادة والرواية خبران، لكن إذا كان هذا الخبر خاصا يعني لا يختص بمعين، إذا كان الخبر خاصا يعني مختص بمعين ويمكن الترافع فيه إلى الحكام فهذا شهادة. لهذا قال شهادة الإخبار، بنقل حركة الهمزة إلى اللام من أجل الوزن، شهادة الإخبار عما خص، يعني أول أن يكون خبرا خاصا ليس متعلقا بالعموم، متعلقا بشيء خاص، بوقف معين أو بشخص معين أو بحادثة معينة، فيه ترافع إلى القاضي زك، يعني علم أنه يمكن فيه الترافع إلى القاضي ليقضي بثبوت هذا الخبر أو ثبوت المخبر أو عدم ثبوته، فهذه هي الشهادة، بخلاف الرواية في القيدين. الرواية إذن الإخبار عن شيء عام لا ترافع فيه، ليس خاصا بمعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذا ليس متعلقا بشيء معين ولا يمكن أن نرفعه إلى قاضي، بخلاف مثلا أن يقول إنسان أوصى فلان لفلان بكذا، هذا متعلق بشيء معين، وصية في مال فلان لفلان، ويمكن أن يرفع فيه إلى القاضي فينظر هل شهادة، هل هذا الشاهد عدل تثبت الوصية بشهادته أو لا. إذن الإخبار عن شيء خاص يقبل ترافع إلى الحكام هذا هو الشهادة، والإخبار عن شيء عام لا ترافع فيه إلى الحكام هذا هو الرواية. ومن باب الفائدة، فإن القرافي رحمه الله لما نقل كلام المازري في الفروق اقتصر على قيد واحد فقط، وهو أن يكون عاما هذا الشهادة، وأن يكون خاصا هذا الرواية، وأهمل قيد الترافع، مع أنه ذكره في أثناء تفاريع القاعدة. فاستدرك عليه ابن الشاط وبين أن المازري رحمه الله ذكر القيدين، وأن لا بد من اعتبار القيدين، هذا في الفروق. لكن الزركشي نقل عن القرافي رحمه الله أنه نقل عن المازري الفرق باعتبار القيدين، فلهذا القرافي رحمه الله معتبر للقيدين، والذي وقع في مقدمة الفروق ليس هو المعتمد في نقله للمازري. والشرح البرهان المازري موجود وطبع أكثره، لكن وجدت منه بقية أو فقدت منه بقية، وهذه قد تكون منها مما لم يصل من هذه القطعة من شرح البرهان للمازري رحمه الله. لكن أردت أن أبين أن القرافي نقل عنه الزركشي ما يوافق ما استدركه ابن الشاط من اعتبار القيدين في تعريفي أو في التفريق بين الشهادة والرواية، أعني الخصوص والترافع، فلا بد من اعتبار القيدين فيهما. ثم قال الناظم رحمه الله في آخر مسألة في هذا المجلس، قال والصحب تعديلهم كل إليه يصبو. فهذه أحسن رحمه الله جدا بذكر هذه المسألة بعد مسألة الكلام على العدالة وتثبيت عدالة العدول والكلام على عدالة الرواة، فبين أن الصحابة رضي الله عنهم خارج هذه المسألة، يعني لا يحتاج إلى أن يبحث في عدالة الواحد منهم، لأنهم معدلون بتعديل الله جل وعلا وبتعديل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحتاجون إلى تعديل معدل ولا إلى تزكية مزك بعد تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا هم خارج طبقات الجرح والتعديل، لا يحتاجون إلى تعديل ولا ينظر في حال واحد منهم إذا ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطرق المعتبرة في هذا. ولهذا قال الناظم والصحب، يعني الصحابة، جمع صاحب يجمع على صحب وعلى صحاب، وعلى يقال كذلك الأصحاب ويقال كذلك الصحابة، تعديلهم كل إليه يصبو، يعني جميع السلف رحمهم الله يصبون إلى هذا. وهذا حكاية إجماعه وإجماع متحقق، أجمع عليه أهل السنة والجماعة ولم يخالف فيه إلا شذوذ من المبتدعة، ممن بعضهم أسقط عدالة من قاتل عليا وبعضهم أسقط عدالة كل من الفريقين، وهو شذوذ لم يلتفت إليه العلماء ولم يعبأ به أئمة أهل السنة والجماعة. قال ابن عبد البر رحمه الله في أول كتابه الاستيعاب، قال ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة، على أنهم كلهم عدول. وقال ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث، قال للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. وكذلك حكى الإجماع ابن تيمية وابن كثير وغيرهم من العلماء. وقد عقد الخطيب البغدادي رحمه الله فصلا عظيما في ذلك في كتابه الكفاية، صدره بقوله باب ما جاء في تعديل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب في من دونهم. ثم ذكر بعض نصوص الكتاب والسنة التي فيها ثناء الله جل وعلا عليهم بإطلاق، إلى أن قال رحمه الله على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهاج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. قال هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وما أحسن هذا التنبيه عليه رحمة الله، فإنه يقول لا يحتاج الصحابي إلى تعديل معدل، لأن الصحابي أفضل من المعدل وأفضل من المزكي. كل من يطلب تزكيته للرواة و ناقلي الأخبار فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه وأعدل منه وأزكى منه، فلذلك لا يحتاجون إلى تعديل معدل ولا تزكية مزك. قال الناظم رحمه الله وليته لم يقل، قال واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن. فذكر الإجماع أولا وقرره وحكاه عن السلف رحمهم الله، ثم ذكر هذا البيت، ولو ترك هذا البيت لكان أفضل. ففي هذا البيت حكى مذهب القرافي اختاره رحمه الله، وهو مقصوده بقوله إمام مؤتمن، يعني يقصد بالإمام المؤتمن هاهنا القرافي، فإنه اختار أن المقصود المقصودين بثبوت عدالتهم وأنه لا يسأل عنهم ولا يبحث عن أحوالهم ليس كل صحابي، إنما المنازمين للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن المعلوم أن الذي عليه أهل الحديث والراجح عند العلماء في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني رآه أو كلمه ولو مجلس واحد ولو يوما واحدا فإنه يعتبر صحابيا. لكن هذا يقول العدالة خاصة بمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخذه عن المازري. المازري ذكر هذا المذهب في شرح البرهان، والحق أنه مذهب رديء ومخالف لإطلاقات نصوص الكتاب والسنة التي أطلقت عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حكى هذا المذهب العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة ورده وأبطله، قال هذا مذهب غريب، لأنه يلزم منه إخراج كثير من المشهورين بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم لهم بالعدالة، من ذلك وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، ومالك بن الحويث، وعثمان بن أبي العاص وأشباههم ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم عنده إلا أيام قلائل ثم انصرف. قالوا كذلك يخرج عنه، يعني العلاء يخرج عنه من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد أو الاثنين ولم يدر مقدار صحبته من أعراب القبائل. لهذا هذا القول فيه هذا المحذور الشنيع، وهو أنه يخرج عددا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العدالة. لذلك قول الناظم رحمه الله هنا واصفا القرافي في هذه المسألة بأنه إمام مؤتمن غير صحيح. قد قال شيخنا أحمد الشنقيطي رحمه الله لما قرأت عليه هذا الموضع من نثر الورود، قال هو في هذه غير مؤتمن، يعني القرافي لم يكن مؤتمنا في حكايته أو في اختياره لهذا المذهب، بل المؤتمنون هم الأئمة جماهير العلماء والسلف رحمهم الله ممن أطبقوا على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا ولو لقيه مرة أو مرتين، وهذا من أجل الخصيصة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. غير النبي صلى الله عليه وسلم قد لا ينتفع الإنسان بلقائه إلا إذا طالت مجالسته له، لكن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام له هذه الخصيصة، كل من رآه ولو مرة فهو من أصحابه، وقد اختاره الله جل وعلا واصطفاه لأن يكون من أصحابه، لهذا وفقه الله عز وجل لأن يلقى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا تجد الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه المرة والمرتين أو يصحبه الشيء اليسير، فيكون لصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أثر عظيم في هذا الإنسان، فيصلح أن يستخلف ويصلح أن يستأمن ويصلح أن يرسل في المقامات العظام ولو صحب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا. وهذا أسيد بن عتاب رضي الله عنه وأرضاه أسلم يوم فتح مكة، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام على فتح مكة وحج بالناس، عتاب بن أسيد رحمه الله ورضي عنه، في العام الذي أسلم في ذلك الوقت استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، ليدل على أن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء يسير يستحق به هذا المقام. وجرير بن عبد الله البجلي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في آخر عمره في السنة العاشرة، وأرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذي الخلصة ليهدمه. في الشاهد أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلت لها هذا الأثر العظيم في استقامة أحوال أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم لهذه الصحبة التي اختصوا بها من بين سائر العالمين، فكانوا أفضل الناس بعد الأنبياء. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى مسألة ثبوت الصحبة، إذا كان كل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدولا فلا يحتاج إلى معرفة بما تثبت الصحبة، كما أنه لما مضى له أن العدل هو من توفرت في هذه الأشياء المعينة من اجتناب الكبائر واجتناب الصغائر وخوارم المروءة في الأغلب يحتاج إلى أن يبين بما تثبت العدالة. فكذلك ها هنا لما ذكر أن الصحابة كلهم عدول بما تثبت الصحبة، هذه مسألة يحتاج إلى البحث فيها. فقال رحمه الله: إذا ادعى المعاصر العدل والشرف بصحبة يقبله جل السلف، يعني أكثر السلف رحمهم الله يقبلون قول المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان عدلا قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه واحدة من الطرق التي تثبت بها الصحبة، نص عليها الناظم من أجل ما فيها من الخلاف، وإلا توجد طرق أخرى. فالصحبة تثبت بالتواتر كصحبة أبي بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت بالشهرة والاستفاضة، وتثبت بتنصيص أحد الصحابة على أن هذا الرجل كان صحابي، يقول هذا فلان كان معنا أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كذلك إخبار التابعي العارف الذي يعتمد عليه في هذا الباب، إذا قال حدثني فلان وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني فلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تثبت بذلك صحبته. ومثله تنصيص الأئمة العارفين الذين دونوا أسماء الصحابة وكتبوا في الجرح والتعديل، مثل البخاري ومثل أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم من هؤلاء، إذا قال هذا صحابي يكفي. ومن ذلك هذه التي ذكرها الناظم، وهي أن يكون معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم يدعي صحبته، إما بأن يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول كنت معه في حادثة كذا وكذا، أو يقول سمعته يقول، أو علمني أن أقول، وغير ذلك من المعاني التي يستفاد منها صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي التي عقدها الناظم، ولعله اقتصر عليها من أجل ما فيها من الخلاف. فالعلائي رحمه الله ذكر هذه المرتبة وحكى فيها خلافا، ثم قال عليه رحمة الله: والذي ذهب إليه أبو عمر بن عبد البر قبول قول أمثال هؤلاء. قال: وهذا الذي يقتضيه عمل أئمة الحديث، فإنهم خرجوا في مسانيدهم ومعاجمهم المصنفة على أسماء الصحابة حديث جماعة كثيرين من هذا الصنف، وكذلك كل من صنف في الصحابة يذكر هؤلاء من غير توقف. فيقول رحمه الله: إن العلماء خرجوا حديث هؤلاء في المسانيد، والمعلوم أن المسند صاحبه يشترط فيه الاتصال، ولهذا اسمه مسندا، أن يكون متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الوصفين، بخلاف الحديث المتصل. الحديث المتصل ما ليس فيه انقطاع ولو لم يكن مرفوعا، يعني يتصل إلى صحابيين أو تابعي مثلا، وبخلاف المرفوع، المرفوع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان منقطعا ولو كان معضلا ولو كان مرسلا بل ولو كان بلاغا هو مرفوع، لكن المسند هو الذي يجمع القيدين، أن يكون متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد من عمل أصحاب المسانيد، لم يخرجوا في كتبهم إلا ما كان من هذا الحال، يكون متصل في ظاهره، وهذا الصحيح المشترط هنا في الاتصال، ليس الاتصال في واقع الأمر، الاتصال بحسب الظاهر، يعني رواية متعاصرين ممن يمكن سماع بعضهم من بعض. فهؤلاء خرجوا مسانيد من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم لا يعرف له ذكر إلا في هذا الحديث، تجد في مسند الإمام أحمد كثير من الرواة ممن لا يعرف له ذكر إلا في ذلك الموضع، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فإذا صح الإسناد إليه قبل الحديث. فتخريج هؤلاء الأئمة لهذا الحديث في هذه الكتب دليل على أنهم يعتبرون أنه إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو علمني النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما إلى ذلك مما يفيد صحبة هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكفي في ثبوت صحبته، ويكفي في إثبات صحبة هذا الصاحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رأيت محقق الكتاب تحقيق منيف الرتبة لم ينتبه إلى هذا المعنى في احتجاج العلائي بتخريج أصحاب المسانيد، وكذلك تخريج أصحاب المعاجم، كي انظر كيف قيد، قال معاجم المصنفة على أسماء الصحابة، يعني أنه يعرف أن ثبت عنده أن ذلك صحابي. فاعترض على العلائي بكون المصنف يذكر السند فيحيل عليه، وذلك لا يقتضي شيئا، يعني هو يذكر السند ولا يستدعي ذلك عدالة كل من ذكر فيه. قال هذا المحقق: وكم في الأسانيد من كتب الحديث من ضعيف أو وضع، يعني ظن أن مقصوده أنه مجرد أن أخرج هذا الحديث في مسنده يعني أن هؤلاء عدول، وأن هذا الرجل بما دام أنه عدل يعني أنه صحابي، وليس هذا احتجاج العلائي. وجه احتجاجه ما ذكر من أن المسند مشترط فيه أن يكون متصلا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعا إليه. لهذا تثبت صحبة يثبت بذلك ما ادعاه العلائم أن عمل أهل الحديث يقتضي أن ادعاء المعاصر الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم كاف في إثبات صحبته له. تبقى فقط قضية المعاصرة، كيف تعرف المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المعاصرة تعرف بأن يكون هذا الرجل معلوم أنه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولد بحيث يمكن أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه ويصحبه ولا يكون موجودا بعد 110 سنين، بعد سنة 110 من الهجرة لا يكون موجودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري قال: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني أن تلك رأس 100 سنة ستخترم أهل ذلك القرن جميعا. فلو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة في آخر عمره، يعني في السنة 10 للهجرة، فإن رأس 100 سنة متى سيكون؟ سيكون 110. فلهذا من وجد بعد هذه المدة وادعى أنه بعد هذه الزمن وادعى أنه صحابي فقوله مردود بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أطبق العلماء المعتمدون على تكذيب مثل رتن الهندي وأشباهه ممن دعا الصحبة بعد 300 سنة وبعد 200 سنة وبعد 400 أو حتى 600 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كذبة بلا شك، لأنه لو كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكان اخترمه رأس 100. فلما بقي بعد 100 أو وجد بعد 100 دليل على أنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الكلام. قد يقول قائل يمكن أن يكون ولد بعد أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمة. قد يكون ولد بعد أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمة، فنقول نعم هذا ممكن وهذا وارد، لكن ما أقله، والذين ولدوا في ذلك الزمان معروفون ومعلومون، فلا يمكن أن يستمر وجود الإنسان بهذه المدد المتطاولة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بعد ذلك له صحابيين. وهذا الأمر واضح وأظهر من أن يقرر، لكن وقع فيه خلاف في الزمن الماضي، وأثبت بعضهم أو اغتر بعضهم بصحبة بعض هؤلاء، حتى إن منهم من جزم بصحبتهم، ولا شك أن ذلك ضعيف غير ملتفت إليه. إذن لا بد أن يكون هذا الذي يدعي الصحبة معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يصحبه فيثبت بذلك إذا صح السند إليه صحبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقف عند هذا، نستمع إن شاء الله فيما بقي في المجلس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.